بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل في أحكام التعيين وما يتعلق بذلك. ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية، وإذا تعينت لم يجد بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به، ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به، وإن تعيبت ذبحها وأجزأته، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. والأضحية سنة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره وبشرته شيئا. فصل في أحكام العقيقة: تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، وينزع جدولا ولا يكسر جدول وينزع جدولا ولا يكسر عظمها. وحكمها كالأضحية، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، ولا تسن الفرعة ولا العثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم لنا من شروط صحة الأضحية والهدي والعقيقة أن تكون البهيمة سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء. وذكرنا أن العيوب المانعة من الإجزاء هي أربع عيوب يتفق عليها الأئمة رحمهم الله تعالى، ويلحق بها ما يماثلها من بقية العيوب. وهذه العيوب جاءت في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة التي أو البين مرضها، والعجفة التي لا تنقي. وكذلك أيضا يلحق بها ما يماثلها. وكذلك أيضا ذكرنا أن من العيوب التي تمنع من الإجزاء ما يتعلق ببتر إلية الظأن، إذا كان البتر أكثر من النصف. وأما ما يتعلق بعيوب الأذن والقرن ونحو ذلك، فالسلامة من هذه الأشياء أولى، لكنها لا تمنع الإجزاء. كذلك أيضا تقدم لنا أن من شروط صحة الهدي والأضحية والعقيقة أن تكون في وقتها المحدد شرعا. وذكرنا، تكلم المؤلف رحمه الله عن وقت الأضحية والهدي، ومتى يبدأ وقت الذبح، وأن وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله، وعند الشافعي رحمه الله أن وقت الذبح يبدأ من بعد مضي قدر صلاة العيد، وعند مالك أنه يبدأ من بعد ذبح الإمام. وذكرنا دليل كل، وأن الأقرب في هذه المسألة ما دلله حيث البراء وغيره من الأحاديث، أن وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد. وهل المعتبر صلاة المسجد الكبير أو صلاة من في الجبانة، أو المعتبر أي صلاة سبقت. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أي صلاة سبقت فإن وقت الذبح يدخل، والرأي الثاني أنه لا بد من صلاة من في الجبانة إلى آخره. وأما بالنسبة لآخر وقت الذبح فذكرنا أن هناك خلافا بين الجمهور وبين الشافعية، وأن الشافعية يرون أن الذبح يمتد إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، خلافا لجمهور العلماء فإنهم يرون أن الذبح يمتد إلى اليوم الثاني من أيام التشريق. وذكرنا أن الأقرب في هذه المسألة وما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله تعالى، ويدل لذلك حديث نبيشة الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: ويكره في ليلة في ليلتيهما في ليلتهما ويكره في ليلتيهما، يعني يكره الذبح في ليلتي اليومين بعد يوم العيد، لأن أيام الذبح على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ثلاثة: يوم العيد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر. فيقول لك المؤلف رحمه الله: يكره الذبح في ليلة الحادي عشر وفي ليلة الثاني عشر، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وقد جاء في ذلك حديث عطاء بن يسار وهو مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالليل، وكذلك أيضا جاء حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلا، وهو الطبراني في معجمه الكبير لكنه ضعيف. والرأي الثاني أنه لا يكره الذبح ليلا، أن الذبح ليلا غير مكروه، وهذا ظاهر كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. والكراهة كما ذهب إليها المؤلف رحمه الله تعالى هي قول جمهور أهل العلم، لكن عند يعني ظاهر كلام ابن حزم رحمه الله تعالى أنه لا يكره الذبح ليلا، وهذا القول هو الصواب، لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي. فالصواب في هذه المسألة أن الذبح ليلا غير مكروه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن فات قضى واجبه، يعني إذا انتهت أيام الذبح، غربت شمس اليوم الثاني من أيام التشريق وهو لم يذبح الأضحية ولم يذبح الهدي، أو على كلام الشافعية غربت شمس اليوم الثالث من أيام التشريق وهو لم يذبح، فيقول لك المؤلف رحمه الله: قضى واجبه، يعني أن ما يذبح ينقسم إلى قسمين، يعني ما يذبح ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون تطوعا، فهذا ذهب وقت الذبح، فإذا أراد أن يتطوع بهدي أو أراد أن يتطوع بأضحية وغربت عليه شمس آخر يوم من أيام التشريق كما هو قول الشافعية، أو شمس اليوم الثاني من أيام التشريق كما هو قول الجمهور، فقد ذهب وقت الذبح، لا يتمكن من الذبح ما دام أن ما سيذبحه التطوع. وسواء كان ترك الذبح لعذر أو كان لغير عذر، فنقول إذا انتهت أيام الذبح بغروب الشمس فإن وقت الذبح قد ذهب إذا كان ما سيذبح تطوع. القسم الثاني أن يكون ما سيذبح واجبا، ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: فإن فات قضى واجبه. مثال الواجب الأضحية إذا عينها، قال هذه لله. هنا الآن أصبحت واجبة، يجب عليه أن يذبحها. ومن أمثلة الواجب الأضحية الموصى بها، يعني لو أن شخصا أوصى أن يضحى عنه. ومثال الواجب أيضا الأضحية المنذورة، لو قال مثلا لله علي أن أضحي في هذا العام. هذه من الأضاحي الواجبة. فإذا ترك الواجب، عندنا أضحية معينة أو هدي معين أو هدي منذور أو عندنا هدي موصى به إلى آخره، هذه الذبائح واجبة. فإذا انتهت أيام التشريق وهو لم يذبح هذا الواجب فما الحكم؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يقضي، بمعنى أنه يذبحه حتى ولو خرجت أيام التشريق، حتى ولو انتهت أيام الذبح. وعلى هذا إذا كان عندنا أضحية قد عينت، أو عندنا أضحية قد أوصي بها، أو عندنا أضحية منذورة نذر قال لله علي أن أضحي هذا العام ولم يضحي حتى انتهت أيام الذبح، فإنه يذبح هذا الواجب بعد أيام الذبح. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وسبق أن ذكرنا أن تأخير العبادة عن وقتها عمدا لا يقدر عليه الشخص. وعلى هذا نقول إذا أخر هذا الواجب فإنه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون لعذر، كما لو نسي أو وكل شخصا يذبح هذه الذبيحة الواجبة لكنه لم يفعل، المهم حصل له عذر يمنعه من الذبح في وقت الذبح، فنقول بأنه يقضي الواجب. القسم الثاني أن يكون ذلك عمدا، يعني لم يذبح هذه الشاة الذبيحة الواجبة متعمدا، ترك ذبحها عمدا، فنقول بأنه لا يقدر على ذلك، وإنما يجب عليه أن يذبحها في العام القادم، لأن تأخير العبادة عن وقتها بلا عذر متعمدا لا يقدر عليه، لأنه عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول بأنه إن كان لعذر فإنه يقضيه، مثلا هدي التمتع أو هدي القران وكل شخصا لكي يذبح عنه لكنه نسي ولم يذبح إلى آخره، فإنه يذبح حتى بعد ذهاب أيام الذبح. لكن لو أخر الذبح متعمدا فإنه لا يقدر على ذلك، ونقول يجب عليك أن تقضي في العام القادم. ومثله أيضا إذا كان عنده أضحية قد عينها إلى آخره، نقول لا يقدر على ذبحها إذا كان ترك ذبحها متعمدا، لكن إن كان لعذر فإنه يذبح، لكن إذا كان متعمدا وذهبت أيام الذبح فإنه يذبح في العام القادم. ومثله أيضا الأضحية الموصى بها. قال المؤلف رحمه الله فصل: ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية. يعني هنا بين المؤلف رحمه الله بما يتعين الهدي وبما تتعين الأضحية، لأن البهيمة لا تكون أضحية أو هديا بمجرد النية، ولهذا قال لك المؤلف لا بالنية. فبما يحصل تعيين هذه البهيمة وتعيين أيضا هذه البهيمة من هدي أو أضحية؟ نقول التعيين إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل. وهل يكون بالنية أو لا يكون بالنية؟ هذا سيأتينا إن شاء الله. القسم الأول القول، فالقول يحصل به تعيين الأضحية وتعيين الهدي، فإذا قال هذه أضحية أو هذه لله أو هذا هدي أو هذا لله عز وجل فإنها تتعين هديا أو أضحية، وهذا باتفاق الأئمة. القسم الثاني، نعم القسم الثاني، التعيين بالفعل، التعيين بالفعل. والتعيين بالفعل له صور. الصورة الأولى التقليد، نعم الصورة الأولى التقليد، وذلك بأن يقلد البهيمة ما يشعر أنها هدي. وكانوا في الزمن السالف يقلدونها النعال وقطع القرب ونحو ذلك. والتقليد هذا ليس خاصا بالإبل، بل يشمل الغنم والبقر والإبل، هذه كلها تقلد. كان في الزمن السالف كانت تقلد. إذا قلدت فهذا من التعيين، من التعيين بالفعل، من صور التعيين بالفعل. الصورة الثانية من صور التعيين بالفعل الإشعار. والإشعار هو أن يشق صفحة جانبها الأيمن وأن يسلت عنها الدم، أن يشق صفحة جانبها الأيمن. والإشعار هذا خاص بالإبل والبقر، وأما بالنسبة للغنم فإنها لا تشعر، لأن الغنم فيها كثرة الصوف أو الشعر، وكذلك أيضا ليس لها أو الآن ليس لها سنام تشعر إياه. فكان الإشعار خاصا بالإبل والبقر. هذه الصورة الثانية من صور التعيين بالفعل. الصورة الثالثة الذبح، فإذا ذبحها بنية أنها هدي أو أنها أضحية فقد تعينت. الصورة الرابعة، الصورة الرابعة، قال المؤلف رحمه الله لا بالنية، يعني إذا شراها. الصورة الرابعة الشراء بنية أنها أضحية أو بنية أنها هدي، فهل تتعين بهذا أو لا تتعين؟ مثلا ذهب إلى السوق واشترى شاة ينوي أنها أضحية أو ينوي أنها هدي، فهل تتعين بذلك أو لا تتعين؟ أو أنه ساق هديا بنية أنه هدي، هل يتعين بالسوق أو يتعين بالشراء؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أنها لا تتعين بالشراء مع النية، يعني فلا بد كما سلف من القول أو من الفعل، لا بد من الصور السابقة التي ذكرنا في الفعل. واستدلوا على ذلك بالقياس على الصدقة، فقالوا كما أنه لو أخرج دراهم لكي يتصدق بها فإنها لا تتعين صدقة، وله أن يرجع في ذلك. وكذلك أيضا هنا، كذلك أيضا هنا قالوا بأنه إذا اشتراها بنية أنها أضحية أو بنية أنها هدي، أو ساقها بنية أنها أضحية أو بنية أنها ساقها بنية أنها هدي، فإنها لا تتعين بذلك. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا اشتراها بنية الأضحية أنها تكون أضحية، وهذا رأي أبي حنيفة اختاره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويظهر والله أعلم أن القول الأول هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه هو الأقرب، وأنها لا تتعين بمجرد الشراء، بل لا بد من صورة من صور التعيين السالفة. نعم. وهذا الكلام يترتب عليه، يعني يترتب عليه مسائل كثيرة. إذا تعينت الأضحية أو تعينت أو تعين الهدي، هذا يترتب عليه مسائل كثيرة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال لك وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها. هذه المسألة الأولى من المسائل المترتبة على تعيين الأضحية أو الهدي. فالمسألة الأولى من المسائل المترتبة على تعيين الأضحية أو الهدي أنه لا يجوز نقل الملك فيها لأنها أصبحت لله عز وجل. ونظير ذلك الوقف، إذا وقف بيتا إنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. مثل أيضا الأضحية هذه أخرجها لله عز وجل، وما دام أنه أخرجها لله عز وجل فإنه لا يجوز له أن يرجع فيها، والعائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فيقول لك المؤلف رحمه الله المسألة الأولى مما يترتب على تعيين الأضحية والهدي أنه لا يصح نقل الملك فيها، لا يصح أن تنقل الملك فيها بالبيع أو الهبة ونحو ذلك. لكن المؤلف رحمه الله تعالى استثنى، قال إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز. إذا أبدلها بخير منها فإن هذا جائز ولا بأس به. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا أبدلها بمثلها فإن هذا غير جائز. ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما كما سلف لنا في قصة الرجل الذي نذر إن فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم مكة أن يصلي في بيت المقدس ركعتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نقله من المفضول إلى الفاضل. فكذلك أيضا هنا إذا غير الأضحية وأراد أن ينقلها إلى ما هو خير منها، يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به. فلو أراد أن يبدل هذه الأضحية بما هو خير منها، سبق لنا أن ذكرنا ما هو الأفضل من الأضاحي والهدايا إلى آخره، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، ودليل ذلك ما سلف. قال المؤلف رحمه الله، قال إلا أن يبدلها بخير منها، قال ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به. هذه المسألة الثانية المسائل المترتبة على تعيين الأضحية والهدي إلى آخره. يقول لك المؤلف رحمه الله يجز صوفها، لكن اشترط المؤلف رحمه الله أن يكون ذلك أنفع له. إذا كان أنفع لها، إذا كان الصوف أنفع لها فإنه لا بأس أن يجزه. فإن لم يكن أنفع لها فإنه لا يجوز له أن يجزه. طيب إذا جزه الذي يعمل به؟ قال المؤلف رحمه الله يتصدق به. وهل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ العلماء رحمهم الله يقولون بأن هذا على سبيل الاستحباب، ويقولون عندنا شيئان لا يتعينان، الصوف واللبن هذان لا يتعينان. لماذا؟ لأنهما يتكرران، نعم يتكرران، فيقولون يتصدق به على سبيل الاستحباب، وإن انتفع به فإن هذا جائز ولا بأس به، يعني له أن ينتفع به. نعم. قال ويتصدق به. قال كذلك أيضا المسألة الثالثة ما يتعلق باللبن، نعم ما يتعلق باللبن، فكذلك أيضا له أن يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها إن كان لها ولد، فالزائد على اللبن الفاضل على ولدها فله أن ينتفع به وأن يشربه، وإن تصدق به فهذا أحسن، وإن شربه فإن هذا جائز ولا بأس به. قال المؤلف رحمه الله ولا يعطي جازرها إجرته منها. هذه المسألة الرابعة أنه لا يعطي جازرها من قام بذبحها أجرته منها، يعني من لحمها، فلو أنه عاقده على أن يذبح وأن يعطيه كذا وكذا من لحمها فإن هذا لا يجوز، لأن هذا نوع من أي شيء من المعاوضة على اللحم، هذا نوع من المعاوضة على اللحم. كما تقدم لنا أنه لا يجوز نقل الملك فيها ببيع ولا هبة ولا أجرة ولا نحو ذلك. وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: وألا أعطي الجازرة شيئا منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا. يعني علي لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح ما تبقى من الهدايا قال علي: وألا أعطي الجازرة منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. خرجاه في الصحيحين. قال: ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. هذه المسألة الخامسة، ما يترتب على تعيين الأضحية والهدي أنه لا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. الجلد له أن ينتفع، له أن ينتفع به. ويقول لك المؤلف: لا يجوز أن يبيع شيئا منها، لأنه لا يجوز نقل الملك فيها، فلا يجوز أن يبيع شيئا من لحمها ولا أن يبيع شيئا من جلدها، لكن بالنسبة للجلد له أن ينتفع بالجلد. طيب، الجلد وسع فيه العلماء رحمهم الله تعالى، فقالوا له أن ينتفع بالجلد بأن يدبغ الجلد وأن ينتفع به في متاع البيت، كأن يضعه قربة للماء أو وكاء أو سقاء للبن أو السمن ونحو ذلك. قالوا بأن هذا جائز ولا بأس به. طيب، هل له أن يبدل هذا الجلد بشيء آخر من متاع البيت أو ليس له ذلك؟ بمعنى أنه لو أعطى هذا الجلد لشخص على أن يعطيه شيئا من أواني البيت، أن يعطيه ماعونا أو نحو ذلك من أواني البيت، فهل هذا جائز أو ليس جائزا؟ هذا العلماء رحمهم الله يقولون بأن هذا جائز ولا بأس به، ما دام أن الجلد له أن ينتفع به، له أن يدبغه وأن يستخدمه إلى آخره، فكذلك أيضا له أن يبدله بشيء من ماعون البيت. وهل له أن يبيع الجلد ويشتري به ماعونا؟ يعني هو لما أجزنا له أن يبدل الجلد بشيء من ماعون البيت، لكن لو قال: أنا أبيع هذا الجلد بالدراهم وأشتري به ماعونا، هل هذا جائز أو ليس جائز؟ المؤلف رحمه الله تعالى ظاهر كلامه أن هذا لا يجوز، وهذا قول جمهور أهل العلم، يعني قول الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد أنه لا يجوز أن يبيع هذا الجلد وأن يشتري بثمنه بالدراهم والدنانير شيئا من آلة البيت. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن هذا جائز، والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأنه لا يجوز له أن يبيعه بالدراهم ويشتري به شيئا من آنية البيت، لكن كما سلف له أن يبدله بأي شيء، بشيء من آنية البيت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تعيبت ذبحها وأجزأت إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. هذه المسألة السادسة، هذه المسألة السادسة مما يترتب على تعين الأضحية والهدي إذا تعيبت. وسبق لنا يعني إذا تعيبت عيبا يمنع من الإجزاء، وسبق لنا العيوب المانعة من الإجزاء، مثلا إن بخقت عينها أو نتأت عينها إلى آخره، أو انكسرت رجلها، وهذا يحصل كثيرا، يحصل كثيرا إلى آخره، تنكسر الرجل بعد أن يعينها، أو أن تسقط من السيارة فتنكسر رجلها إلى آخره، فهل تجزئ أو لا تجزئ؟ نقول بأن هذا لا يخلو من أمرين، بأن هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون ذلك بتعد أو تفريط منه، والتعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب. فإذا كان ذلك بتعد أو تفريط منه فتعيبت، يقول يجب عليه أن يبدلها بمثلها أو بما هو خير منها. مثال ذلك، مثال ذلك ربطها وشد الرباط، شد رباطها حتى أدى ذلك إلى كسر رجلها، هنا فعل شيئا لا يجوز له. أو أركبها في السيارة وتركها دون أن يربطها فسقطت من السيارة وانكسرت، هنا ترك فرط، ترك الواجب، ونقول هنا يجب عليه أن يبدلها بمثلها أو بما هو خير منها. هذا القسم الأول إن كان ذلك بتعد أو تفريط. القسم الثاني أن يكون ذلك بغير تعد ولا تفريط، هو حافظ عليها وربطها الربط المعتاد إلى آخره، لكنها انفلتت وسقطت، نعم، وانكسرت رجلها أو انخنقت، انبخقت عينها إلى آخره، فنقول إذا تعيبت بلا تعد ولا تفريط منه فإنه يذبحها وتكون مجزئة له. طيب، في الحالة الأولى ذكرنا أنها إذا تعيبت بتعد أو تفريط منه يجب عليه أن يبدلها. طيب أبدلها الآن بسليمة، بالنسبة للمعيبة هل المعيبة ترجع لملكه أو نقول أيضا يجب عليه أن يذبح المعيبة؟ المعيبة هل ترجع لملكه، له أن يبيعها إلى آخره، أو نقول يجب عليه أن يذبح المعيبة وحينئذ يجب عليه أن يذبح الشاتين؟ للعلماء في ذلك رأيان، المشهور من المذهب أنه يجب عليه أن يذبح المعيبة وأن يذبح السليمة التي أصبحت بدلا للمعيبة، هذا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يجب عليه أن يذبح المعيبة لأنه أبرأ ذمته بالبدل، يعني وهذا القول هو الصواب. ثم الحنابلة يقول يجب أن يذبح المعيبة لأنها تعينت، ما دامت أنها تعينت يجب عليه أن يذبحها، لكن الصواب نقول ما دام أنه أبدلها الآن بخير منها، يعني فقد برئت ذمته منها، فالصحيح أنها تعود لملكه، فله أن يأكلها، له أن يبيعها، له أن يهبها إلى آخره. استثنى المؤلف رحمه الله قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. هذا الكلام يستثنى منه ما إذا كانت منذورة، يعني قوله إذا إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين لا يأتينا هذا التفصيل. إذا كانت هذه الأضحية منذورة أو كان هذا الهدي منذورا فتعيبت، ما نقول هل هو بتعد وتفريط منه أو ليس بتعد وتفريط منه. إذا تعيب هذا المنذور فإنه يجب عليه أن يبدله بخير منه مطلقا، سواء كان تعيبه بتعد وتفريط منه أو كان بغير تعد ولا تفريط منه. لماذا؟ لأن المنذور كان واجبا في ذمته قبل التعيين، قبل أن يعينه واجب في ذمته، والواجب في ذمته ماذا؟ واجب سليم ولا معيب؟ الواجب في ذمته شيء سليم، نعم، أضحية أو هدي سليمة. فنقول إذا كانت منذورة، كانت واجبة في ذمته قبل التعيين ثم بعد ذلك تعيبت، يعني كانت منذورة، فيجب عليه أن يبدلها بخير منها مطلقا، سواء كان ذلك بتعد وتفريط منه أو كان بغير تعد ولا تفريط منه. قال المؤلف رحمه الله تعالى طيب هذه كم مسألة ذكرنا ما يترتب على التعيين؟ ست مسائل. المسألة السابعة، نعم، المسألة السابعة أنه لا يجوز له أن يتصرف فيها تصرفا مطلقا، بأن يستعملها في الحرث ونحوه، يستعملها في الحرث أو في إخراج الماء، أو أن يركبها بدون حاجة ولا مع ضرر، لا يجوز له أن يركبها مع وجود الضرر الذي يضرها أو بدون حاجة، ولا أن يستعملها في الحرث أو أن يستعملها في إخراج الماء أو ونحو ذلك، هذا لا يجوز له لأنها الآن خرجت لله عز وجل. المسألة السابعة رحمك الله، إذا ظلت هذه البهيمة، ظلت هذه البهيمة وهربت أو ضاعت أو سرقت ونحو ذلك، التفصيل الذي سبق أن ذكرنا فيما إذا تعيبت يأتي هنا، يعني هل هربت وظلت بتعد أو تفريط؟ إن كان بتعد أو تفريط فإنه يجب عليه أن يبدلها بمثلها أو بخير منها، وإن كان بغير تعد ولا تفريط يضمن أو لا يضمن؟ ها؟ نقول بأنه لا يضمن، إلا أنه استثنى من ذلك ماذا؟ ما إذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين، فإذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين فإنه يجب عليه البدل مطلقا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. يقول المؤلف رحمه الله بأن الأضحية سنة، يعني أنها ليست واجبة، وهذا رأي جمهور أهل العلم أنها ليست واجبة، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، استدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع، ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع، وذكر من ذلك النحر والوتر وركعة الضحى، النحر والوتر وركعة الضحى. وقالوا أيضا استدلوا لما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، الأول عن محمد وآل محمد والثاني عن أمة محمد. نعم. وكذلك أيضا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما صح مسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيء. فقال وأراد، علق الوجوب على ماذا؟ على الإرادة. والرأي الثاني، رأي أبي حنيفة رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنها واجبة على القادر. أنها واجبة على القادر، إذا كان قادرا فإنها واجبة عليه، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. قالوا الله عز وجل أمر بالنحر، والمراد بالنحر هنا ذبح الأضحية، والمراد بالصلاة هنا صلاة العيد. كذلك أيضا استدلوا بما جاء من حديث أبي هريرة في مسند أحمد، كذلك أيضا في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ساعة فلن يضحي فلا يقربن مصلانا، من وجد ساعة فلن يضحي فلا يقربن مصلانا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن: إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. الذي يتأمل الأدلة، سواء أدلة من قال بالوجوب أو من قال بالسنية، يجد أنها لا تخلو من أمرين: إما ضعيفة، يعني إما تكون أدلة صريحة لكنها ضعيفة، وإما أن تكون صحيحة لكنها ليست صريحة، فلا يبقى عندنا إلا الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو عدم الأضحية، يعني هكذا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم لم يضحوا، صح ذلك عن أبي بكر وعمر، وكذلك أيضا ورد عن ابن مسعود، وكذلك أيضا عن ابن عباس وابن عمر وبلال، يعني جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويكفي أنه ورد وصح عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وقولهما حجة. يعني يبقى عندنا الفيصل في هذه المسألة آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وآثار الصحابة دلت لما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، وأن الأضحية ليست واجبة. ويؤيد ذلك، نعم يؤيد ذلك البراءة الأصلية، نعم أن الأصل، أن الأصل براءة الذمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. هذه المسألة سبقا تعرضنا لها، لو تصدق بثمن الأضحية بل بأضعاف ثمن الأضحية فإنه لا يصل إلى أجر، إلى أجر الذبح. سبق أن بينا أن إراقة الدم هذه عبادة، هذه عبادة، ليس المقصود هو اللحم. يعني لو كان المقصود هو اللحم لقلنا كونك تتصدق بالدراهم ربما يكون ذلك أفضل للفقير، لكن المقصود هنا التقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدم. يعني والتقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدم هذه عبادة مقصودة للشارع. ولهذا نقول بأنه لو تصدق بأضعاف الثمن فإنه لا يدرك هذا الفضل. قال المؤلف رحمه الله: وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاجا. يعني سنة بالنسبة للأضحية، يعني ما يأكله وما يتصدق، وما يتصدق به من الأضاحي. نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا له حالتان: حالة استحباب وحالة إجزاء وجواز. أما حالة الاستحباب فالسنة أن يأكل ثلثا وأن يهدي ثلثا لأقاربه وأصدقائه ثلثا، وأن يتصدق على الفقراء والمساكين ثلثا. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أذهب إلى حديث عبد الله. ومراده بحديث عبد الله الأثر الوارد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق ثلثا. وكذلك أيضا هذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله. والقول الثاني للشافعي في القديم أنه يأكل النصف، يعني أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يعني فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ابن قدامة رحمه الله تعالى قال بأن الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها. هذا ما تقدم هو الحال الأولى، وهو حال ماذا؟ الاستحباب. الحال الثانية حال الجواز والإجزاء، يعني أنه يجوز له أن يأكلها كلها، لكن إن أكلها كلها يقول لك المؤلف رحمه الله تصدق بقدر ماذا؟ أوقية. والأوقية كم تساوي؟ تساوي 40 درهما، درهم الفضة تساوي 40 درهما، يعني وزن الأوقية يساوي 40 درهما من دراهم الفضة. طيب ودرهم الفضة كم يساوي بالغرامات؟ سبقا قد درى بالغرامات، يعني سبق في دروس، يعني ما يقرب من غرامين تقريبا، غرامين. اضرب 40 غراما، 40 درهما في 2 كم يساوي؟ 80 غرام. يعني يجب عليه أن يتصدق بثمانين غراما. ولك المؤلف لو أكلها كلها جاز هذا، لكن يتصدق بقدر ماذا؟ بقدر 80 غراما. وقال بعض العلماء يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم دون تقدير، لأن التقدير هذا يحتاج إلى توقيف ولم يرد، فما يقع عليه اسم اللحم فإنه يتصدق به. نعم، وهذا هو الأقرب. وهذا يدلك، هذا الكلام يدل لما سلف أنه ليس المقصود من الأضحية هو اللحم، نعم، وإنما المقصود من الأضحية ماذا؟ هو التعبد لله عز وجل بإراقة الدم. قال المؤلف: وإلا ضمنها قال ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. والمؤلف رحمه الله يحرم على من يضحي، هذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة، يعني أن جمهور أهل العلم أنه لا يحرم بل يكره، لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يحرم. واستدلوا على ذلك بحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وفي رواية ولا من بشره يعني من جلده، يعني فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن هذا محرم ولا يجوز، وعند جمهور أهل العلم أنه ليس محرما وإنما هو على سبيل الكراهة. والأحوط للمسلم في هذه المسألة وما ذهب إليه الحنابلة، وأنه يمسك، يعني إذا دخل، وكما جاء في الحديث إذا هل هلال ذي الحجة، يعني إذا غربت شمس آخر يوم من ذي القعدة وأراد أن يضحي فإنه يمسك ولا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره ولا من جلده شيئا حتى يضحي. طيب، ومتى يبدأ الإمساك؟ كما قلنا يبدأ الإمساك من دخول العشر بغروب شمس آخر يوم من أيام ذي القعدة، لكن لو نوى في أثناء العشر فإنه يمسك من حين النية، يعني يمسك من حين النية. طيب، وهل يحرم الأخ على المضحي أو على المضحي ومن يضحى عنه؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الأخذ يحرم على المضحي وكذلك أيضا من يضحى عنه. والرأي الثاني أن التحريم إنما هو خاص بالمضحي، وهذا القول هو الصواب، لأن النص إنما ورد في المضحي فقط، أما المضحى عنه فإنه يبقى على البراءة. طيب، ويستمر التحريم إلى الذبح، لكن لو كان عنده عدة أضاحي فهل لا بد أن يذبح الجميع أو أنه يكتفى بذبح واحدة؟ نقول يعني بأنه يكتفى بذبح واحدة، فإذا ذبح واحدة فإنه يحرم، فإنه يجوز له أن يأخذ. ولو أنه خالف، يعني ولو أنه خالف وأخذ من شعره أو من ظفره أو من بشرته شيئا فإن أضحيته صحيحة ومجزئة، لكنه يأثم، لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المنهي عنه وإنما يعود إلى أمر خارج. وعلى هذا نقول بأن أضحيته صحيحة ومجزئة، لكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. طيب، إذا تبرع بالأضحية قد يذبح الأضحية عن نفسه وأهل بيته وقد يتبرع بها ثوابا إلى آخره، فنقول أيضا يحرم عليه، يعني الذي اشترى الأضحية سواء اشتراها لنفسه وأهل بيته أو تبرع بها وأهدى ثوابها إلى آخره لأحد من أقاربه سواء كان حيا أو ميتا، فنقول بأنه لا يجوز له أن يأخذ. طيب، لو وكل شخصا في ذبحها فهل يحرم على الوكيل أن يأخذ، أو نقول بأن الأمر متعلق بالموكل؟ نقول الأمر متعلق بالموكل، لا، الأمر متعلق بمن أخرج هذه الأضحية وتبرع بها، هو الذي يحرم عليه أن يأخذ، أما غيره فإنه لا يحرم عليه أن يأخذ. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل تسن العقيقة. طيب، والحكمة من هذا التحريم أنه يحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره أو من ظفره أو من بشرته حتى يضحي، قال العلماء رحمه الله الحكمة أنه لما كان المضحي مشاركا للحاج أو المعتمر في بعض أعمال النسك، لما كان المضحي مشاركا للحاج أو المعتمر في بعض أعمال النسك وهو الذبح، تقرب لله عز وجل بالذبح، أعطي بعض أحكامه، وهو أنه ليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره، كما أن المحرم بحج أو عمرة، ونقول المحرم بالحج ليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يتحلل، فكذلك أيضا من أراد أن يضحي لما كان مشاركا للحاج فإنه مشارك له في بعض أعمال النسك وهو التقرب لله عز وجل بالذبح، كان من الحكمة أن يعطى بعض أحكامه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، تسن العقيقة. هذه هي الذبيحة الثالثة من الذبائح المشروعة، سبقا تكلمنا على هذه المسألة، يعني هل الذبائح المشروعة هل هي محدودة أو معدودة إلى آخره، تكلمنا عليه. قال المؤلف رحمه الله: تسن العقيقة. العقيقة في اللغة قيل بأنها الشعر الذي يكون على رأس الصبي، سمي بذلك لأنه يعق، يقطع، يستحب أن يقطع في اليوم السابع كما سيأتينا إن شاء الله. وقيل بأن العقيقة هي الذبح نفسه كما قال الإمام أحمد رحمه الله، لأن الذبح هو العق، القطع، قطع الوديجين مع الحلقوم والمري إلى آخره. وأما في الاصطلاح فهي ما يذبح من الغنم تقربا إلى الله عز وجل، أو نقول ما يذبح من الغنم شكرا لله عز وجل على نعمة الولد، يعني ما يذبح من الغنم شكرا لله عز وجل على نعمة الولد. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: تسن العقيقة، هنا مسألتان. المسألة الأولى: حكم العقيقة. صريح كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن العقيقة سنة وأنها ليست واجبة، يعني أنها سنة وليست واجبة، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، يرون أن العقيقة سنة. والرأي الثاني رأي الظاهرية أن العقيقة واجبة، والرأي الثالث رأي الحنفية أن العقيقة غير مشروعة بل هي مباحة ليست سنة، بل يرون أنها مباحة. الذين قالوا بأن العقيقة سنة كما هو قول جمهور أهل العلم استدلوا بحيث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسك عن ولده من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان متكافئتان أو مكافئتان وعن الجارية شات. فقال: من أحب، علقه على الاستحباب، علقه على الاستحباب. والذين قالوا بالوجوب استدلوا بحيث سمرة، يعني سمرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، والارتهان الاحتباس يحتاج إلى فك، نعم يحتاج إلى فك. وكذلك أيضا حديث سلمان بن عامر قال عليه وسلم: مع الغلام عقيقة، نعم مع الغلام عقيقة، فأحريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، رواه البخاري. مع الغلام عقيقة فأحريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وأما بالنسبة للحنفية فاستدلوا بحديث عبد الله بن عمر أن سلم سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق. لكن هذا الحديث إن ثبت فالمقصود بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الاسم، كره هذا الاسم. والأقرب في ذلك وما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله وأن العقيقة سنة، وبهذا تجتمع أدلة المسألة. طيب، ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن هذه الذبيحة تسمى بالعقيقة، يعني أن هذه الذبيحة تسمى بالعقيقة، يعني أنه لا بأس أن تسمى بالعقيقة. فنقول بأن هذه العقيقة الذبيحة ورد تسميتها بالعقيقة، ورد تسميتها بالنسيكة، والاسم الشرعي لها هو النسيكة، هذا الاسم الشرعي، لكن لا بأس أن تسمى أحيانا بالعقيقة لورود ذلك، كما في حيث سمرة وحيث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه، لكن يغلب الأفضل أن يكون الغالب عليها اسم ماذا؟ النسيكة، هكذا جمع ابن القيم رحمه الله، يعني الغالب أن تسمى بالنسيكة وأن لا يهجر هذا الاسم الشرعي. وإذا سميت بالعقيقة في بعض الأحيان فإن هذا لا بأس به. ونظير ذلك ماذا؟ نظيره تقدم لنا العشاء والعتمة، صح؟ يعني العشاء والعتمة، يعني العشاء السنة تسمى بالعشاء، لكن لو سميت في بعض الأحيان بالعتمة فإن هذا لا بأس به إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. هذا المشهور مذهب الإمام أحمد والشافعي أن الغلام يذبح عنه شاتان، كما تقدم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الغلام شاتان، وأما الجارية فيذبح عنها شات واحدة. وعند الحنفية والمالكية أنه يذبح عن الغلام شات وعن الجارية شات، لا فرق بين الغلام وبين الجارية. يستدلون بحديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه، لكن الأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وأن الغلام يذبح عنه شاتان لما تقدم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا حديث أم كرز الكعبية أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم تقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات. قال: تذبح يوم سابعه، نعم تذبح يوم السابع. وقت ذبح العقيقة له وقت إجزاء وقت استحباب، أما وقت الإجزاء فمن حين الولادة ولا حد لنهايته، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي، من حين الولادة ولا حد لنهايته، يعني لو ذبحها في اليوم الثامن في التاسع في العاشر بعد شهر بعد شهرين إلى آخره فإن هذا كله مجزئ، ولو ذبحها في يوم الولادة أيضا بأن هذا مجزئ. لماذا يقول لأنه مجزئ؟ لأن السبب لا يزال موجودا، والسبب ما هو؟ السبب هو نعمة الله عز وجل على عبده بالولد، نعمة الله عز وجل على عبده بالولد هذا موجود، يعني موجود، فالسبب نقول بأنها أنه يجزئ أن تذبح في أي وقت، يعني خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله والحسن، كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم.